بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 27 روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. أوصاني خليلي بثلاث: صيامي. ما أعرب صيامي؟ ما أعرب صيامي بالكسر؟ بدل. بدل من ماذا؟ بدل من ثلاث. ثلاث يعني مجرور بحرف؟ حرف الجر. نعم، بثلاث صيامي. لما قال بثلاث فبثلاث جر ومجرور، ثلاث اسم مجرور بحرف الجر الباء على جره الكسرة، وهذا بدل، والبدل يأخذ حركة المبدل منه. فلا قال بصيامي. ومثل هذا الحديث المشهور: بني الإسلام على 5: شهادتي أن لا إله إلا الله. فشهادتي بدل من إيش؟ من 5. بني الإسلام على 5: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقايش وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فمعطوفات على البدل الأول المجرور. وهنا قال إيش؟ صيامي 3 أيام من كل شهر، وركعتي. ركعتي أيضا معطوف على المجرور، لكن هنا علامة جره ماذا؟ الياء، نيابة عن الكسرة، لأنه مثنى، أصله ركعة، ركعتان، الجر ركعتي الضحى. طبعا هو إيش؟ الأصل أيضا ركعتين، لكن للإضافة حذفت النون، قال ركعتي الضحى. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، واضح من قوله صلى الله عليه وسلم المراد بالخليل من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخذ أحد خليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فحتى الرسول لم يتخذ حتى أبا بكر الصديق خليلا. يجوز أن يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد أو على أحد خليل، وذلك لأن الله عز وجل اتخذه خليلا. وكان شيخنا محمد صالح بن رحمة الله عليه ينبه كثيرا أن لا يقال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن كما هو مشاع عن بعض المتكلمين. قال: وإنما يقال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن، لأن الخلة مرتبة عالية أعلى مراتب المحبة. الله عز وجل لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل اتخذه خليلا. الواجب أن نقول إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، لحديث أن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما إبراهيم عليه السلام ففي القرآن، قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أثر عن بعض الصحابة منهم أبو هريرة في هذا الحديث، ومنهم أبو الدرداء أيضا في حديث أوصاني خليلي، يقول أبو الدرداء: أن يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يصح أن يقول قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم خليلي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد خليلي، وإنما حتى أنه لم يقل لأبي بكر خليلي. أوصاني خليلي بثلاث، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصايا كثيرة، ولكن هذا الأسلوب بثلاث حتى يضبط العلم. لو أن إنسان حفظ هذا الحديث تذكر اثنتين لا أدرك أنه قد نسي واحد، لأنه قال في بداية حديث 3، فيلتمس ماذا نسي. وهذا أسلوب كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول 3، 4، 5، 2، 7، 7 ظلهم الله بظله، اجتنبوا 7 الموبقات، 3 من كنا فيه، 4 من كنا فيه، كان منافقا خالصا، 3 من وجدت فيه عيش وجد حلاوة الإيمان، وأشياء كثيرة. ليس المراد ذلك الحصر، وإنما المراد ذلك ضبط العلم. كما لو قال أوصيك بثلاث أشياء، اشتر كذا وكذا وكذا، لو ذهبت نسيت واحد قلت له قال لي 3، تحاول تتذكر ما هي الثالثة، أو تتصل بما هي الثالثة، أوصيك بثلاث أشياء. فإذاك يقول أوصاني خليلي، وهذا أسلوب أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه السلام قد سبق الناس كلهم في حسن التعليم وإيصال المعلومة ووسائل التربية، شيء كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الوصية تكون نصيحة مع عناية، وأما الموعظة فتكون نصيحة مع ترغيب وترهيب. يعني لو قال لك قال: أنا أنصحك أنك تشتري سيارة بيضاء اللون الأبيض ترى أحسن. هل هذا موعظة؟ ها؟ ليست موعظة، ما في ترغيب ولا ترهيب. لكن لو قال قائل اتق الله لا تفرط في صلاتك، فإن التفريط في الصلاة من آيات المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار، هذا اسمه إيش؟ موعظة، موعظة لما فيها من الترهيب. الوصية ليس بالضرورة يكون فيها ترهيب، فيوصي بما فيه خير، وحتى لو كان فيها ترهيب أيضا يقال عنها وصية. يعني لو أن إنسان حذر من الشرك والوصية لك احذر الشرك، هذا أيضا وصية، لكن ليست كل وصية موعظة. الموعظة لابد أن تشتمل على ترهيب وترغيب ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصايا كثيرة، والله عز وجل أوصى ذلك موصاكم به. قال الشارح رحمه الله وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها. وهذه قاعدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر واحدا أو نهى واحدا أو أوصى واحدا فهي ليست وصية ولا أمر ولا نهي لذات المأمور أو المنهي أو الموصى، وإنما أمره لواحد أمر للأمة، ونهي لواحد نهي للأمة، ما لم يكن ذلك فيه تخصيص بأمر ما، كما لو مثلا أوصى مثلا الرجل أن يرفع إزاره، فهذا ما يأتي الأمر أيضا على النساء لأن هذا الحكم مما يختص به الرجال، أو أنه أوصى امرأة بشيء من أحكام النساء فهذا لا ينطبق على الرجال، أو أنه نهى عن صورة معينة مثل قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا خاص في من كانت حالته كحالة ذاك الرجل الذي أوشك على الهلاك مغمى عليه قد ظلل عليه، ما باله قالوا مسافر وصائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حالته مثل هذا. يقول وصيته صلى الله عليه وسلم خطاب لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية، وليست في الشرع أحكام خاصة لأفراد لفرد بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عنه إيش خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أحكام خاصة بأوصاف مثل ما ذكرنا ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حالته، أما الشخص تأتي الأحكام له خاصة لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام خاصة به، وأما بقية الأحكام فهي عامة. قال بهذه الوصايا الثلاث من آكد نوافل الصلاة والصيام، والمحافظة على النوافل سبيل للمحافظة على الفرائض غالبا، فالذي يحرص على مثل صلاة النافلة تجده من باب أولى أنه حريص على أن يكون حريصا على الفريضة، فالذي يواظب على السنة القبلية هذا أولى به كما هو ظاهر أن يدرك تكبيرة الإحرام، فالذي يصوم النوافل ويعتني بها فهذا أولى بأن يكون قد اعتنى الفرائض، بل أن النوافل من فوائدها أنها تكمل النواقص أو التقصير الذي يحدث في ماذا؟ في الفرائض. وفي هذا حديث أن الله يوم القيامة يحاسب رجلا فتقصر أعمال، فيقول الله على الملائكة انظروا هل له من تطوع، أمر التطوع أمر عظيم، فيسد ما عنده من نقص بإيش إخوان؟ من التطوع. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال وما زال الرجل يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فمن وسائل وأسباب محبة للعبد وهذا أمر عظيم جلب أنه يواظب وأنه يكثر وأن يتقرب الله عز وجل بالنوافل. يقول أما الصيام ثلاث أيام من كل شهر فإن ورد أنه يعدل صيام السنة، علل فقال لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام الثلاثة من كل شهر يعدل صيام الشهر كله، لأن الشهر كم يوم فيه؟ يعني غاية ما أن يبلغ الشهر أن يكون 30 يوما، هو إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة عشر أمثالها فهذا كأنه صام الشهر كاملا، وإذا صام رمضان الحسنة عشر أمثالها فهذا عن 10 أشهر، ف فهنا يكون أي صيام الدهر. يقول وصيام ثلاث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله، والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، وهكذا سائر أحكام الشريعة تجدها يسيرة جدا. فالصوم في العام 12 شهرا، فرض علينا نصوم شهر واحد، والنافلة لو صمت ثلاث أيام من الشهر فصار هذا إيش يعدله 30 يوم. والصلوات من صلى خمسا في الأداء فهي كخمسين صلاة كما فرضت في بداية الأمر. والزكاة قدر يسير هو 41، يسمى كم يعني من الأعشار؟ 100 فيها كم؟ 10 10 10 صح؟ العشرة الواحدة ربع العشر، فيها 2.5 ربع العشر، يعني كلما رزقك الله 40 واحد من 40 زكاة، وتسعة وثلاثين لك، رزق الله 80 2 زكاة، وثمانية وسبعون لك، رزقك الله 1000 25 من 1000، فهو قدر يسير يعتبر جدا. ومن العجائب أن بعض الناس يقول يصير أطلع من زكاتي لوالدي. طيب كيف لوالديك؟ ما الله معطيك 39 من 40، عط والديك من 39، لا يجوز أن تزكى على والديك، فليس هذا من العقوق أصلا. لكن انظر إلى يسر الإسلام، كم فرض على المسلم من ماله؟ 41. طيب يقول لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومع ذلك ففي هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع العبد كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحث على تخصيص ستة من شوال وصيام يوم عرفة. أما ستة من شوال فالحديث مشهور حديث أبي أيوب، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان في صيام الدهر. صوم يوم عرفة سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، وهو يوم واحد. لكن هذا في حقي غير الحاج، أما الحاج فالسنة لا يصوم يوم عرفة، وما هو فيه من إفطار وتفرغ للدعاء والذكر أعظم من صوم يوم عرفة لغير الحاج، فإن الله يباهي بحجاج الملائكة. والتاسع والعاشر من المحرم، أيهم أفضل، صيام يوم عرفة ولا يوم عاشوراء العاشر المحرم؟ عرفة أفضل، كفر سنتين، عاشوراء يكفر إيش؟ سنة واحدة. والتاسع يصام لمخالفة اليهود، كذلك صيام اثنين وخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اثنين وخميس، وكان يقول أن الأيام التي ترفع فيها الأعمال، قال أحب أن يرفع عمل وأنا صائم. ويوم الاثنين ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فكان يصوم، وهذا أولى من أن يحتفل بيوم مولده المختلف في تحديده أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه السنة التي يقصى عنها كثير من الناس، ويأتي يحتفل بإيش؟ بعام يوم من العام يسمي مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غير ثابت أصلا، مختلف في تحديده، بينما هذا الثابت في السنة أنه مولود يوم الاثنين وكان يصوم، ويقول هذا اليوم الذي ولدته وكان يصوم عليه الصلاة والسلام. قال وأما صلاة الضحى فإن قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها. في بداية الأمر بعض الصحابة أنكر صلاة الضحى، لكن لما جمعت السنة وظهر أمرها لا وجه لإنكارها، أصبحت إيش يعني جاءت شمس السنة فأطفأت كل نور وكل ضياء من الشمس، الشمس ذا ما عاد في حاجة الكهرباء، فالسنة بمثابة الشمس أنارت، ظهرت السنة. كانت بعض الأمور قد خفيت حتى على بعض الصحابة، فربما نجد بعض الأقوال في من ينكر مثلا صلاة الضحى ويقولها محدث، أو في من مثلا ينكر الاستنجاء بالماء كما ثبت بالصحيحين، أو من هناك من ينكر مثلا التيمم في الحدث الأكبر، لكن جاءت السنة صريحة وصحيحة. فالمقصود أن إذا ظهرت السنة في حكم عمل ما أو في بيان حكم ما لا يجوز أن نصير إلى غيره، ولا يجوز أن نسير بعض المسائل، يعني بعض الناس قد يسير بعض المسائل لرأي كان قديما موجودا أو كان ظاهرا لكن اختفى. يذكر على سبيل المدارسة أن في قول لكنه إيش لا يواجه فيه ويشوش به على الناس بعد ظهور السنة، يقول واختلف العلماء في استحباب مداومتها اللي هي صلاة الضحى، هل من الأفضل أن تصلى في كل يوم ولا أن تصلى أحيانا وتترك أحيانا، أو أن يغب بها؟ ما يغب بها؟ يعني صلىها يوم بعد يوم. ومن وقيل ماذا؟ زر غبا تزدد حبا، يعني تزور كل يوم كل يوم كل يوم كثرة الجاي يمكن تستمل، لكن واحد يقول بين فترة وفترة تكون أعز، زر غبا تزدد إيش؟ حبا. قال الصحيح أنه تستحب المداومة عليها في هذا الحديث وغيره، إلا لمن له عادة من صلاة الليل فإذا تركها أحيانا فلا بأس. لماذا قال إلا لمن كان له عادة من صلاة الليل؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وكان قليلا ما يصلي من صلاة الضحى، حفظ عنه قليل. قالوا لعل هذا حكم إيش؟ في من يصلي الليل باستمرار وأنه يصلي الضحى أحيانا، لكن من لا يصلي في الليل فيستحب له أن يصلي، يعني يداوم على صلاة الضحى. قال وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل آدم كل يوم 360 صدقة. الآدمي كما جاء في الحديث فيه سلامة، والسلامة المفاصل، والمفاصل هذا يشكر الله المسلم عليه، ولولا أن الله جعل لنا مفاصل لتعذرت الحياة كثيرا. صح؟ تصور أحيانا يعني يحصل في أصابع شيء من حدث ولا جرح ولا كسر فيضمد أو يجبس فيصعب عليه التعامل، فكيف لو الواحد إنسان على طول ها بدون مفاصل؟ شيء عجيب عظيم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يقف عنه كثير من الناس. وكما يقال لا يشعر الإنسان بالنعمة إلا عند فقدها. كيف يقوم وكيف يركع وكيف يزد وكيف يتكلم وكيف ينتفت وكيف كله إيش؟ بفضل الله عز وجل جعل لنا هاي المفاصل. كم مفصل الإنسان؟ في 360 مفصل. سبحان الله، سبحان الله العظيم، الله له حكمة، وإلا كان الإنسان يعني يتعذر عليه كثير جدا من مصالح حياته لو كان بدون مفاصل. لكن الحمد لله على فضله، إلا أن الله فرض علينا أن نتصدق كل يوم عن كل مفصل صدقة حتى نقوم بشكر هذه النعمة. صعب كل يوم، وين تطلع كل يوم 360 صدقة؟ وين تطلع لك 360 فقير؟ وين تطلع لك 360 صدقة تصدق بها؟ وكم الصدقة؟ لكن إيش قال عليه السلام؟ قال فكل تسبيحة صدقة، كل تسبيحة صدقة، يعني لو أنك فقط تقول التسبيحات اللي بعد دور كل صلاة فإنها تتجاوز الكم؟ 360. أصلا كم تسبيحة؟ تسبيحات مع التكبيرات مع التحميدات مع التهليلات مع الحوقلة مع المشي المساد، أشياء كثيرة جدا بفضل الله عليه. قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، تسبيحة قول سبحان الله، تحميدة قول الحمد، وكل تكبيرة صدقة قال الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، أي معروف سواء كان هذا معروف كان واجبا أو مستحبا. طيب لو كان من الآداب أيضا هذا معروف، لأن المعروف التوحيد معروف، الفرائض معروف، الواجبات معروف، المستحبات معروف، الآداب الأخلاق أيضا معروف، المنكر الشرك منكر، الكبائر منكر، الشرك الأصغر أكبر منكر، الكبائر منكر، البدع منكر، المكروهات أيضا داخلة في جنس المنكر فهي مما ينهى عنه. فكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر قال وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا هو الشاهد. قال العلماء أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزرع. لكن أي الأوقات أفضل، أول الضحى ولا آخر الضحى؟ آخر الضحى، حين ترمي الفصال، الفصال صغار الإبل فتحتر الأرض معك، يعني تتحمل حرارة فتقوم فترة، هذه اللي تشتد الحرارة هذا آخر الضحى، قبيل الظهر هذا أفضل. أما الوتر فإنه سنة مؤكدة. إذا قيل السنة مؤكدة تعبير الفقهاء، ويراد من ماذا يا إخوان؟ السنة التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. السنة لغة الطريقة، وتطلق السنة عدة إطلاقات، يقال السنة عن العقيدة. العقيدة تسمى السنة. شو كتب الاعتقاد؟ السنة للبهارية، السنة الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم. يرى بإيش أخوان السنة؟ يعني الاعتقاد، عقيدة أهل السنة والجماعة. ويقال السنة وربها ما كان مشروعا فتكون بمقابل البدع. هذا السنة، هذا بدع، هذا أيضا سنة. ويقال سنة وربها المستحب يسمى المندوب. المستحب المندوب يقال عن السنة، كما يقال السواك سنة، يقال سنة الفجر، سنة الظهر. فهذه إطلاقات. فحينئذ إذا أطلقها المتكلم ينظر فيه، هذا عندما أطلقها وهو يتكلم في العقيدة، فإذا يريد بالسنة الاعتقاد. فقيه قال سنة، يريد بإيش؟ أنه مستحب ينظر. فإذا قيل السنة مؤكدة عند الفقهاء، السنة مؤكدة هو ما واظب أو داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالوتر سنة مؤكدة. بل أن بعض الفقهاء، وإن كان هذا القول يعني مرجوح ليس براجح، ذهب إلى أن الوتر، صلاة الوتر واجب، والصحيح أنه ليس بواجب إلا أنه سنة مؤكدة. الإمام أحمد رحمه الله يقول في حق من ترك الوتر باستمرار، يقول رجل سوء لا تقبل شهادته، رجل سوء لا تقبل شهادته. عند بعض العامة يا أخوان لا يكاد يترك الوتر هذا أبدا، يعني كأنه فرضه على نفسه، كأنه يراه أن إيش إحدى الصلوات. بينما عند بعض الشباب، بعض طلبة العلم، بعض الملتحين، بعض المستقيمين، تارة وتارة، وبعضهم لا يوتر. وهذا أمر غريب جدا، أن يكون بعض الناس متحمس للدعوة والسنة والالتزام والاستقامة وإلى آخره، وهو متهاون في أمور كان يجب عليه أن يحافظ عليه، منها الصلوات الخمس. يعني وجد بعض الشباب المستقيم من تفوته، يعني عادي تفوته الفجر بين الحين والآخر، يعني لا يكاد يمر ثلاثة أيام إلا فوت له مرة. بينما تجد بعض العامة، بعض الحليقين، بعض كذا ما تفوته. هذا يدلك على ماذا؟ على تهاون وضعف. وقد أمرنا أن نأخذ هذا الدين يا إخوان، خذوا ما أعطيناكم بقوة، استمسك، لا تتهاون مع نفسك. النفس أمارة بالسوء، وقال نفسك الطفل أن تتركه شب على حب الرضاعي، وأن تفطن ويفتطن. النفس هذه تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى مجاهدة. فإذا تساهلت معها فهي أمارة بالسوء، قد تهمك أو تكون سبب لهوايتك في نار جهنم. يعني انتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر كل ذي شر، وأن يجاهد نفسه ولا يتبع هواه. المهم أنه يقول سنة مؤكدة، حث عليها صلى الله عليه وسلم ودام عليها حضرا وسفرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك التسبيح، والمراد بالتسبيح يعني النوافل، صلاة النافلة، وليس التسبيح وقول سبحان الله كما قال سبحة الضحى، يعني سنة نافلة الضحى. إلا أنه مع تركه للرواتب في السفر، إلا أنه لا يترك في السفر ماذا يكون؟ ركعتي الفجر ولا الوتر. فهذا مما يؤكد على أن الوتر أي سنة مؤكدة، حتى تعان عليها والعون الله أولا وآخرا. إذا رأيت نفسك مما قد تتكاسل عنها، فحاول أن توتر بعد العشاء مباشرة، لا تطلع المسجد ركعتين سنة العشاء وأوتر، وكما قال وكان الله غفور رحيم. لأن ليس كل إنسان يستطيع على نفسه أنه إيش قبل أن ينام يجدد الوضوء ويصلي، وأصعب من ذلك أنه يقوم قبيل الفجر ويصلي. فها هو أبو هريرة رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، قيل لأنه كان ينشغل بالعلم، فأيسر في حقه أن يوتر قبل أن ينام، وإلا أنه يقوم قبل الفجر ويوتر هذا أفضل وأكمل. قال وأقله ركعة واحدة، إذن يسير جدا، ركعة واحدة، ركعة واحدة. وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر ركعة، ولذلك سمي وتر. فإن الوتر قسيم الشفع. فإن قال قائل هل ذكر الله عز وجل الوتر في القرآن بقوله لا هذا الشفع الوتر هذا أنا أردت أن أصله ليس الله بصلاة الوتر كما يظن الله وإنما هنا يقول الله والفجر وليالي العشر والشفع والوتر يعني أقسم بكل مخلوق من مخلوقاته كان شفعا أو كان وتر وليس المراد صلاة إيش صلاة الوتر صليت الشفع الوتر الشفع الوتر ناس يقول شنو الشفع الوتر الشفع يعني ركعة يعني مقصود بالمشه ركعتان والوتر ركعة وهي الثلاث على بعضها ركعتان وركعة كلها صلاة وتر فإما أن توتر بواحدة أو توتر بثلاث إن صليت ركعتين وركعة هذا اسمه ثلاث هذا أيضا وتر أو تصلي خمسة أو سبعة أو تسعة أو إحدى عشر إن صليت ثلاث لك أن تسردها سردا ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم تصلي ركعة وتسلم هذا جائز وهذا جائز يقول وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين إذا كان يصلي خمس أو سبع أو تسعة أو إحدى عشر لا وأن يسردها بسلام واحد ولا وأن يصلي ركعتين يسلم ركعتين يسلم ثم يوتر واحد آخر شيء قال ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر لاحظ من صلاة العشاء ليس من وقت العشاء وعليه تأتي المسألة وهي أن من جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب هل له أن يوتر ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الجواب له أن يوتر وهذا يرد عليه عنه السؤال أن واحد يجمع سواء بعذر مطر أو مرض أو في سفر فيصلي المغرب والعشاء كما قال جمع تقديم في وقت صلاة المغرب هل يقوم ويصلي الوتر له ذلك أم ليس له ذلك نعم له ذلك لأن أصل وقت بعد صلاة العشاء وعللوا بذلك قالوا لأن إذا كان صلاة العشاء جاز تقديمها عند الحاجة للجمع فمن باب أولى أن تقدم صلاة الوتر العشاء اللي لها وقت وهي فريضة وقتها مفروض يجوز عند الحاجة أن يقدم وقته فما بالك الوتر يقدم ولا شيء طيب إلى طلوع الفجر والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخرا وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث بارك الله فيكم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين